ناس معادن ومن أغلى المعادن تلاقي ناس وناس كتير طيبين وناس كتير مش ناس الناس معادن ومن أغلى المعادن تلاقي ناس وناس كتير كتير طيبين وناس كتير مش ناس وناس لسانها تملي يجيب في سيرة الناس وناس بتضحك في وشك ويزموا فيك للناس سلمها لله ولا تندم ده الراجل الحر ما يهمه كلام الناس عيني يا عيني على عيني عيني رأت غزالة واقفة مع الزيات لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات لها جوز عيون سود وخدود حمر بغمازات سألتها عن اسمها قالت شربات قلت لها يا حلوة تتجوزيني قالت هات فلوسك هات ناولتها المية فوق الألف قالت كل بهم أم هات ده غيرك عمل لي 7 ملايين جنيهات ذهب و7 فدادين ما أصب خليل من السوسة على بس بوسة ولسه عيني رأت غزالة واقفة مع الزيات لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات لها جوز عيون سود وخدود حمر بغمازات سألتها عن اسمها قالت شربات قلت لها يا حلوة تتجوزيني قالت هات فلوسك هات ناولتها المية فوق الألف قالت كل بهم أم هات ده غيرك عمال 7 ملايين جنيهات ذهب و7 فدادين ما أصب خليل من السوسة على بس بوسة ولسه بقول له Thank you. الآيات مسحنا ابن مريم والرسول طه. وحياة مسحنا ابن مريم والرسول طه وصخرة الحق اللي سيدنا النبي جاها وصخرة الحق اللي سيدنا النبي جاها عرج لبرج السماء من القدس وسماها. ابن مريم والرسول طه وصخرة الحق اللي سيدنا النبي جاها عرج لبرج السماء من القدس وسماها. وحياة ترابها وحياة ترابها وبابها وكل